صلوا ثم الجحيم صلوا أكمل في المعارف. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعلاج واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرف البلاء Thank you. Thank you. يسألون